بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وقفنا في الدرس السابق على شروط صحة الصلاة. وشروط صحة الصلاة هي التي ذكرها الشيخ عندكم، فقال أنها 15. وهذه الشروط بعضها متفق عليه، وبعضها مختلف فيه، وبعضها اختلف في عده شرطا مستقلا. طبعا اولا هناك فرق ما بين الشرط والركن. فالركن ما دخل في الماهية وكان جزءا منها، والشرط ما خرج عن الماهية وكان جزءا منها. فالوضوء مثلا نرى أن العلماء عدوه شرطا، وذلك لأنه جزء من الصلاة، فلا تصح الصلاة إلا بالوضوء، ولكن هو خارج عنها بمعنى أن فعله خارج عن الصلاة، فيفعل خارج الصلاة، بخلاف قراءة الفاتحة والتشهد بسم الله. اتصال تمام الآن. أبو مالك، كيف الاتصال أبا مالك؟ فالشيخ يتكلم عن شروط الصلاة وقال الإسلام هو التمييز ودخول الوقت. من الشروط أيضا كذلك أن يدخل الوقت. فلو صلى شخص قبل دخول الوقت فصلاته باطلة إلا أنه إذا صلى في اليوم الثاني أيضا قبل دخول الوقت تكون صلاته الثانية قضاء عن الصلاة الأولى، لذا لا يشترط في القضاء أن ينويه، أي أن ينوي الصلاة قضاء أو أداء، ولا بد أن يعلم دخول الوقت. فلو شك في ذلك لم تصح صلاته، وإن صادف الوقت كمن قام مثلا آخر الليل ولم يتأكد من دخول الوقت بالعلامات التي مرت معنا ولو بساعة ولو برؤية الساعة فقام فصلى، فلما صلى تأكد من الوقت الذي صلى فيه ووجد أنه صلى في الوقت فصلاته باطلة، وذلك لأنه لابد أن يعلم دخول الوقت. فالمدار في العبادة على ظن المكلف وما في نفس الأمر، وهنا لم يوجد ظن بخلاف المعاملة، فالمدار فيها على ما في نفس الأمر، ولا يشترط ظن المكلف. فمن في المعاملات مثلا فمن باع على سبيل التمثيل مثلا سيارته ويعمل ويريد أن يمثل فيلما أو مسرحية، فقال لرجل آخر بعتك سيارتي، أو امرأة قالت لرجل زوجتك نفسي، وظن أنه بذلك لا يقع بيع، فحينئذ فالبيع يقع والبيع صحيحا، وظنه لا يؤثر في صحة البيع شيئا. أما هنا أي في العبادات فلا بد من ظن المكلف بالإضافة إلى ما في نفس الأمر، على كلام في تحقيق ذلك سيأتيكم إن شاء الله في كتب مطولة. ودخول الوقت والعلم بفرضيتها اشترط أن يعلم بفرضيتها، أي يعلم أن الصلاة فرضا. ويكفي أن يعتقد أن جميع فروضها، أن جميع ما فيها فرضا، حتى السنن، و بخلاف ما لو اعتقد أن جميعها سنة، أي الفروض والسنن، فحينئذ فتبطل صلاته. ولهذا قالوا أن لا يعتقد فرضا من فروضها سنة، اشترطوا أن لا يعتقد فرضا خاصا من فروضها سنة. كذلك فلو اعتقد أن هناك فرضا منها ليس بعينه. فهذا صلاته صحيحة. أما لو اعتقد أن فرضا بعينه كالفاتحة مثلا أنها سنة، حينئذ تبطل صلاته. فيشترط أن يعلم أن الصلاة فرضا نفسه، أن يعلم أن الصلاة نفسها فرضا ليست سنة. ويشترط أن لا يعتقد فرضا معينا من فروضها سنة. ولهذا قلنا فلا يضر المبهم، الفرض المبهم، ولا يضر أن يعتقد أن جميع ما فيها ولو السنن لو أن يعتقدها فرضا لا يضر، بخلاف ما لو اعتقد فرضا معينا أو اعتقد أن جميعها سنة. قال: والطهارة عن الحدثين. اشترط من شروط صحة الصلاة أن يكون طاهرا عن الحدثين، الحدث الأكبر والحدث الأصغر. فلو صلى مثلا وهو مصاب بحدث أكبر أو حدث أصغر ولا عذر له فصلاته باطلة. بخلاف من صلى مثلا بفقد الماء والتراب، كأن يكون بسجن ولا تراب في ذلك السجن ولا ماء يتوضأ به، قد يكون هناك ماء يشرب مثلا، فحينئذ فذلك يعتبر فاقد الطهورين. كذلك في بعض الطائرات مثلا قد يكون شخص مسافر، قد يكون مسافرا والماء الذي في الطائرة غير مسموح للتوضؤ به، كان من فيها كثير والماء قليل ولا يسمح من فيها بالوضوء كما هو موجود في بعض الطيران العالمي وكذا، فحينئذ حكم ذلك كحكم فاقد الطهورين. والأولى أن يقلد المذهب الحنفي في ذلك، وعند المذهب الحنفي يقولون أنه يصح أن يتيمم بكل ما صعد على وجه الأرض بشرط أن يكون منها، فيصح التيمم بنحو الحديد وكذلك الحجر بخلاف نحو الخشب والشيء الذي ليس من الأرض، ليس من طبقات الأرض. والطهارة عن الحدثين كذلك الطهارة عن النجاسة في الثوب والبدن والمكان. اشترط أن يكون طاهرا عن النجاسة في الثوب والبدن والمكان، فلو وقعت عليه نجاسة فعليه أن يزيلها، ولكن عليه أن يزيلها بغير حمل لها، بأن ينتفض مثلا فتبعد النجاسة عنه ويكون من غير نفضه ذلك، من غير حركات، وكأن يتحرك مثلا فتسقط منه عموما، أو يزيلها من غير حمل لها بأن يبعدها مثلا بيده ولا يحملها. فيشترط أن يكون طاهرا عن نجاسته في ثوبه وفي بدنه وفي مكانه، ولكن هناك بعض الاستثناءات، كأن يكون مثلا كأن تكون النجاسة معفوا عنها كذلك كأن يكون المكان، كأن يكون النجاسة التي في البدن للضرورة، كأن يصل عظما له بعظم ميت مثلا، عفوا، كأن يصل له عظمه مثلا بعظم نجس، حيوان مثلا ميت أو بكلب وخنزير، خاصة الخنزير. فهناك تشابه مثلا في تركيبات خلاياه مع خلايا الإنسان، ولهذا يستعان بأجزائه في بعض العمليات بالنسبة للإنسان. ولهذا ما حكم ذلك؟ فإن وجد غيره من حيوان طاهر حينئذ لا تصح الصلاة به، كأن يكون وصل عظمه بعظم خنزير، أو أيضا من العمليات المشهورة وضع خلايا من خلايا الخنزير في الدماغ عند تلف بعضها دماغ الإنساني. فإن وجد حيوان آخر فلا يصح الصلاة لتعديه، لكونه متعديا. والترتيب في ذلك أن يستفيد أولا في حالة الضرورة أو الحاجة بحيوان طاهر، ثم بحيوان نجس ككلب أو خنزير، ثم بالإنسان. فإن لم يجد طاهرا حيوانا طاهرا أو خنزيرا أو كلبا، يمكنه أن يصل عظمه أو أن يأخذ شيئا من أعضاء الإنسان. هذا للضرورة، طبعا بشرطه كأن يكون مثلا أخذه من إنسان ميت، فحينئذ ذلك يجوز إن فقد الأولين، وهذا للحاجة. أما بالنسبة للضرورة، إذا وصل الإنسان إلى مرتبة الضرورة، إلى حالة الضرورة، فيجوز له سواء رضي أهل ذلك الميت بأخذ جزء من أجزائه أو لا، لأننا أجزنا الإنسان أن يأكل الميت، أن يأكله، وقطعا الانتفاع بجزء من أجزائه هي أهون من ذلك. هنا مسألة وهي موجودة عندكم في الغرب بكثرة، وهي متعلقة بالإزالة بالنجاسة، ولا بأس أن نعرج عليها. هي مسألة الوشم. مسألة الوشم وهو وهي مادة ذات ألوان، والغالب كونها أسود أو أزرق أو كذا. هذا الوشم يختلط بالدم. الحال فيها لا يخلو عن أمرين، إما أن يكون متعديا أو غير متعديا. فإن كان غير متعد بأن أكره على فعل الوشم مثلا، أو لا أدري إن كان هناك حاجة له، حينئذ لا تصح الصلاة خلفه فقط. وعليه أن يزيله إلا إن شق عليه مشقة لا تحتمل، وإن لم تبح التيمم. أما إن تعدى بفعل الوشم فيجب عليه أن يزيله، إلا أن وصل به الحال إلى أنه سيؤدي به ذلك إلى أن يدخل في شيء مما يعذر به المتيمم، بمعنى أن يشق عليه مشقة تبيح التيمم. فحينئذ إن كان متعديا به طبعا ينجس ما لقاه إن لم يكتسي بالجلد، ولا تصح الصلاة خلفه، بل صلاته نفسه هو صلاة باطلة بخلاف الصورة الأولى، وصلاته صحيحة إن لم يكن متعديا. فالفرق من أمرين: الأمر الأول أنه يكتفي في عدم الإزالة إذا كان غير متعد بالمشقة التي لا تحتمل، بخلافها إذا كان متعديا فلا بد أن يبلغ الحال إلى عذر من أعذار التيمم. والأمر الثاني أن صلاة الأول صحيحة وصلاة الثاني باطلة. قال: في الثوب والبدن والمكان، الثوب والبدن والمكان، ويعفى أيضا من الاستثناءات أنه يعفى عن المكان في بعض الأحيان، كأن يكون تراب، كأن يكون في الطريق مثلا، فحينئذ تكون النجاسة معفوا عنها بشرطه، شرط أن يحترز عنها ولا يتعمد الوقوع فيها. وكذلك إذا كان هناك درج طيور مثلا في مكان، فهذا أيضا يعفى عنها إذا كانت جافة ولم يتعمد ملامستها. وستر العورة واستقبال القبلة من الشروط أيضا كذلك أن يستر عورته، أن يستر عورته وعورة الرجل مثل ما تعلمون ما بين السرة والركبة، وعورة الأمة والحرة على الأصح، الأمة على الأصح والحرة، جميع البدن إلا الوجه والكفين. طبعا صوت المرأة ليس بعورة مثل ما تعلمون، إلا أن كان فيه تكسر فيحرم التكسر في الصوت، اللين الذي يدعي أو يدعو إلى الزنا. وكذلك وكذلك يحرم كشف العورة حتى في الخلاء إلا لعذر، كان يريد أن يتبرد مثلا في ذلك. إذا كان وحده، رجل وحده، هذا يحرم عليه أن يكشف عورته، ولكن المراد بالعورة في الخلاء العورة المغلظة، بمعنى أنها السوأتان. أما المرأة ما بين السرة والركبة إذا كانت في الخلاء يحرم عليها أن تكشفها ما بين سرتها وركبتها إلا لعذر كما ذكرنا. فمن دخل بيت الخلاء يريد أن يغتسل ويتوضأ فأخرج ثيابه للغسل فذلك يجوز مع الكراهة طبعا، فاغتسل فبعد الغسل أراد أن يتوضأ، هذا يحرم عليه أن يبقى كذلك للوضوء، بل يجب عليه أن يلبس ثيابه ويتوضأ. وستر العورة واستقبال القبلة، كذلك اشترط استقبال القبلة في غير نافلة السفر. وطبعا نافلة السفر لها صور، فإن كان في مكان كسفينة مثلا يستطيع أن يتم ركوعه وسجوده ويستقبل كسفينة، وفي بعض الطيران أيضا موجود في مكان الصلاة، هذا لا يصح أن يصلي في كرسي. فنحن الطيران السعودي موجود في مكان الصلاة. أما إن لم يكن هناك مكان للصلاة، طبعا نحن نتكلم عن نافلة السفر، نافلة السفر ليس فرضه. استقبال قبلة في غير نافلة السفر، فإن كان في مكان يمكنه الاستقبال وجب وإتمام الركوع والسجود، وإن كان راكبا على سيارة أو غيرها فيشترط أن يستقبل في الإحرام فقط بصدره إن أمكن. فإن لم يمكن فلا بأس، لا عليه شيء، طبعا يستقبل في الإحرام فقط. أما السفر ماشيا فهذا يندر، فإن كان ماشيا اشترط أن يستقبل في ركوعه وسجوده وكذا ويؤمي، ولكن هذا كله نادر. وعموما الأكثر شيء أن يكون راكبا أو أن يكون في طائرة أو سفينة يمكنه أن يتم ركوعه وسجوده. فإن كان في طائرة أو سفينة يمكنه أن يتم ركوعه وسجوده فهذا عليه أن يفعل ذلك، أو كان راكبا فقط في طائرة أو في سيارة أو في نحو ذلك ولا يمكنه أن يتم ركوعه وسجوده، فيؤمي بالركوع والسجود ويستقبل في الإحرام فقط. وصلاة شدة الخوف صلاة شدة الخوف طبعا من كان في فرضا، من كان في فرضا فهذا أشبه إذا كان في طائرة بالمسلوب، فإذا يمكنه مثلا إتمام ركوعه وسجوده في مكان الطائرة فيفعل ما قدر من الركوع والسجود والاستقبال على حسب الإمكان، على حسب الإمكان. وصلاة شدة الخوف طبعا لا يشترط فيها الاستقبال والإتمام أيضا كذلك، وترك عند الالتحام الحربي، وما في حكمه الآن من ما في حكم الالتحام، لأن الحروب الحديثة الالتحام فيها يختلف عن غيرها فيما سبق. وترك الكلام وترك الأفعال الكثيرة اشترطوا أن يترك الكلام، فلو فعل شيئا أو انطق بشيء عامدا بطلت صلاته، وإن قل إلا نحو حرف غير مفهم، و ترك الكلام طبعا إذا كان ناسيا أو جاهلا بالتحريم أو سبق لسانه فحينئذ يعذر في أربع كلمات عرفية، يعذر في أربع كلمات عرفية لا نحوية، كلمات عرفية بمعنى يعد ما يعده العرف كلمة. وترك الكلام وترك الأفعال الكثيرة وهي الحركات المتوالية، ثلاث حركات متوالية، و اختلفوا في تحريك الرجل، تحريك الرجل هي حركة، تحريك الرجلين خطوة تضع رجلك ثم تضع الأخرى، تعد بحركتين أو حركة واحدة. وترك الأفعال الكثيرة نعم مما يبطل الصلاة أيضا الضربة المفرطة، وهي التي يهتزلها البدن، يهتزلها جميع البدن، والوثبة الفاحشة وهي التي كذلك يهتزلها جميع البدن، بمعنى من واختلف الشافعية الإفراط والفحش هو لازم لذلك أو لا، بمعنى أن من قفز لابد أن تبطل صلاته، ومن ضرب ضربة اهتز لها جميع بدنه هل تبطل صلاته؟ أو لدينا قفزة أو وثبة غير مفرطة أو غير فاحشة ووثبة غير مفرطة، وغربه غير مفرطه. ويرى الشيخ ابن حجر انه لدينا وثبه غير فاحشه وضربه غير مفرطه كما يميل اليه كلامه خلاف من سواه ممن رايته، فيقولون انه يلزم من الوثبه كونها فاحشه، ومن الضربه كونها مفرطه. وترك الافعال الكثيره وترك الاكل وترك الاكل والشرب، الاكل بمعنى الماكول، اما الاكل فهو داخل بمعنى تحريك الفم، فهو داخل ضمن الحركات، ترك الحركات، لأن من يأكل يتحرك فمه، فهو داخل ضمن ترك الأفعال الكثيرة. أما الأكل والشرب هو الكلام الذي فيه، بمعنى أنه يشترط أن لا يأكل ولا يشرب. فكيف يتصور الأكل والشرب؟ وكيف يتصور الأكل مثلا من غير حركات؟ يتصور بأن كان مثل ما يقول الفقهاء في فمه سكرة فذابت فبلعها من غير تحريك لفمه، حينئذ تبطل صلاته. لكن يشترط أيضا كذلك أن يكون الأكل والشرب كثيرا، فإن كان قليلا فيغتفر ذلك لمن نسي أو جهل بالتحريم. قال: وأن لا يمضي ركن قولي أو فعلي مع الشك في نية التحرم أو في التكبير أيضا كذلك، إذا مضى ركن قولي أو ركن فعلي وقد شك في كونه نوى الصلاة أو لم ينويها، معنى أنه هل نوى في الصلاة نية معتبرة أو لا، أو شك في أثناء الصلاة أنه هل كبر أو لا ومضى على شكه ذلك ركن كامل، حينئذ فصلاته باطلة، بخلاف ما لو شك في غيره فقد تقدم الكلام فيه ولا يبطل ذلك للصلاة. فلو شك في أنه ركع أو سجد أو كذا، فمن شك في ركن فعله مثل ما تقدم معنا، فإن لم يفعله حتى أتى بمثله أجزأ ذلك المثل عن الأول وأتى بركعة. أو يطول زمن الشك بأن يسعى ركنا، إذا طال زمن الشك بأن يسعى ركنا حينئذ أيضا تبطل الصلاة. قال: وأن لا يقطع الصلاة أو يتردد في قطعها، من شروط صحة الصلاة أيضا كذلك، أي أن لا ينوي قطع الصلاة أو يتردد في قطعها. والصلاة اختصت بذلك بخلاف نحو الصوم، ف من تردد في قطعه فلا يبطل صومه، لأن الصلاة يحتاط لها أكثر ولها كيفية خاصة. فمن نوى قطع الصلاة أو تردد في قطعها أو علق قطعها بشيء، أو مثلا يخاف هو أسلم ويخاف أنه إذا رآه غيره من الكفار أن يغلظوا له القول على إسلامه، فأحرم بصلاة، يقول: إن كان رآني أحد وأنا أصلي في أثناء الصلاة أو أحسست بقدوم أحد فسأخرج من صلاتي، فصلاته باطلة، صلاته باطلة أصلا، لأنه علق أن يقطعها بشيء أو علق قطعها بشيء. انتقل الشيخ بعد ذلك إلى بعض الصلاة، والشيخ دائما في ما ترونه يحاول أن يفصل ويخرج من العبارات الفقهاء أكثر ما يستطيع من الشروط ومن السنن ومن الأبعاض ومن كذا. فكل ما قيل يأتي به، وتلك ميزة لهذا الكتاب أنه تجد فيه مجموع ما قاله العلماء في مكان واحد بعبارة سهلة. أيضا سهولة العبارة التي في هذا الكتاب خرجت عن سنن الفقهاء، ولهذا الجميع يحتاج لقراءته حتى المنتهون، فهو يرتب أفكارهم ويرتب معلوماتهم ويجمع لهم ما في غيره. فأبعاد الصلاة 20 قال الشيخ، طبعا ما ضابط البعض؟ ضابط البعض أولا أن لا يوجد ذكره خارج الصلاة، فنحو التشهد الأول هذا ليس موجودا خارج الصلاة. ثانيا أن لا يكون تبعا لذكر آخر، أن لا يكون تبعا لذكر آخر. أو لشيء آخر، فنحو التكبير مثلا يوجد خارج الصلاة والتسبيح. ثالثا أن لا يكون تقدومة لشيء، فنحو تكبيرة الإحرام أو عفوا دعاء الاستفتاح، هذا تقدمة للصلاة. فهذه الثلاث الأمور تخرج ما عداها، فلا يبقى معنا إلا التشهد الأول والقنوت، وهذا هي أبعاد الصلاة. والأصل القنوت، والأصل التشهد الأول فقط، ولكن عندما نظر الفقهاء في ما اختص به التشهد الأول عن غيره أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد له، فوجدوا أنه يشاركه في معناه القنوت، ولهذا جعلوا من السنة أن يسجد للسهو إذا ترك القنوت أو التشهد الأول. طيب القنوت، ما هو القنوت؟ القنوت إما أن يأتي بالوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا لابد أن يأتي بكل حرف منه، ومعنى لابد بمعنى أنه يسجد للسهو إن ترك حرفا منه، وهو اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت إلى آخره. فإن كان عدل عن عن القنوت الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام، فعليه أن يأتي بما لا بد منه في القنوت لكي لا يسجد للسهو، وما لا بد منه في القنوت مختلف فيه. فيرى الإمام الرملي أنه ما جمع دعاء وثناء كاللهم اغفر لي يا غفور، اللهم اغفر لي يا غفور، هذا ثناء ودعاء، اللهم اغفر لي هذا دعاء، يا غفور هذا ثناء. والذي أحفظه عن الشيخ ابن حجر أنه يكفي الثناء، طبعا لو قال مثلا اللهم اهدني، لو بدأ بقنوت والد عن النبي عليه الصلاة والسلام، تمام، فهذا لابد أن يتمه، بما أنه لو ترك حرفا منه فعليه أن يسجد للسهو. طبعا أيضا هناك عندنا تشهد راتب، وهو التشهد الواجب، وهو ما يسمى بأقل التشهد، حينئذ لو تركه فيسجد للسهو، ولو ترك حرفا منه يسجد للسهو. ونفرق ما بين القنوت وقيامه والتشهد وجلوسه، فهما شيئان، ولهذا الذي لا يستطيع الذي لا يستطيع أن يقنوت فعليه أن يقوم قدرا يوازي القنوت، فإن كان مثلا لا يجيد القنوت أو لا يحفظه أو نحو ذلك، فعليه أن يقوم بقدره. طبعا يخرج عن القنوت قنوت النازلة، هذا ليس راتبا وليس بعضا من بعض الصلاة. فعموما القنوت هو سنة، وهو بعض من بعض الصلاة، عليه أن يسجد للسهو فيه، ويشتمل على دعاء وثناء، تمام، مثل ما قال الشيخ الرملي، واكتفى الشيخ ابن حجر بالدعاء على ما أحفظ، و القنوت وقيامه، قيامه شيء آخر، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وقيامها، والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم وقيامه. غير هذا من الفقهاء يقولون أن القنوت هو بعض من بعض الصلاة، وصلى على النبي عليه الصلاة والسلام وآله وصحبه وسلم والسلام، هذا كله يعتبرونه واحد. فالشيخ اعتبر كلا بعضا بعضا، فقال الصلاة على الآل فيه وقيامها، السلام عليهم فيه وقيامه، الصلاة على الصحب فيه وقيامها، والسلام عليهم فيه وقيامه، والتشهد الأول وقعوده، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وقعودها، والصلاة على الآل في التشهد الأخير. وقعوده، الصلاة على الآل في التشهد الأخير وقعوده، هذه كلها سنة. يعني يقول اللهم صل على محمد، هذا كافي. وهناك أشكال من حيث الصلاة على الصحب، وذلك لأنه لم ينقل لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على صحبه، هذا مشكال متوجه على المذهب الشافعي، فالقول بالصلاة على الصحب وأنها توجب أو توجب سجود السهو والإجابة هنا ليس معناها التحتم ولكن بمعنى أنه ما لابد منه لأن له إطلاقان. فهذا مشكل لأنه يؤدي إلى أن صلاة النبي عليه الصلاة والسلام وصلاة أصحابه كانت تحتاج إلى جبر بسجود السهو، وهذا أمر غير مستقيم. عرج الشيخ إلى سنن الصلاة وهي كثيرة أبلغها، يقول الشافعي أنها تبلغ إلى الألف، وأحد مشايخنا الحبيب محمد بن علوي العيدروس ممن أخذنا عنه كان يعدها إلى 500، وكتب في ذلك كتابا 500 سنة. سنن الصلاة كثيرة، منها رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام السنة، والرفع له عشر في داخله عشر سنن، كان يكون مستقبلا بيديه القبلة وكاشفهما وأن يكون باسطهما لا قابضهما، وأن يحني أصابعه وأن يفرقهما تفريقا وسطا، وأن يبتدئ عند التكبير بالتكبير، أن يبتدئ الرفع لليدين عند التكبير، وكذلك أن ينهي الرفع مع انتهاء التكبير. عند تكبيرة الإحرام طبعا، عند الركوع وعند الرفع منه، وعند في أربع مواضع، ويكون المد عند لفظ الجلالة الله أكبر. فيمد مثلا إذا أراد القيام من التشهد الأول من حين ابتدأ إلى قرب الوصول فيقول أكبر، لأن أكبر لا مد فيها. كذلك دعاء الاستفتاح سنة أيضا، كذلك الله أكبر كبير. سنة الصلاة غير أبعاد الصلاة، الأبعاد سنة ولكنها تشبه الجزء من أجزاء الصلاة، تشبه الركنة، ولهذا تجبر بسجود السهو من حيث أنها تجبر بشيء، فهي أعلى من السنة ودون الفرض، لأنها لا تبطل بها الصلاة ولكن تجبر. والتعوذ قبل القراءة طبعا سرا، فإن بدأ بالبسمة التي فاتة. والتأمين أن يقول آمين بالمد سنة وبتخفيف الميم، بتخفيف الميم مهم، لأنه لو شدد الميم بطلت صلاته لو قال آمين، لأنه حينئذ يكون بمعنى قاصدين، يكون بمعنى قاصدين، لأن آمين بتخفيف بمعنى اسم فعل، بمعنى استجب يا رب. أما آمين فهي كلمة أجنبية عن الصلاة بمعنى قاصدين. نعم إن يحتاج إلى نية لعدم بطلان الصلاة إن قال آمين، وهي خطاب المولى تبارك وتعالى، وأنه فأن يقول له نحن قاصدون مثلا رحمتك وكذا، وأنت أكرم من أن تردنا. فحينئذ الأصل أن تبطل صلاته بها، لأنه أتى بكلمة خارج الصلاة، إلا أن ينوي ذلك. وقراءة السورة في موضعها، نقرأ السورة في موضعها، ومعلوم موضعها طبعا، والإسرار والجهر في موضعهما، أن يسر ويجهر في موضع الإسراري والجهري وفي الصلوات الجهرية وفي الصلوات السرية يفعله ما عليه فعله. والأصل فإن صلى مثلا قضاء مثلا أسر طبعا أن صلى العشاء في قضاء في نهارا حينئذ يسر. فالعبرة بالوقت العبرة بالوقت الذي يقضي فيه. أما بالنسبة للنوافل فيجهر بحيث الغالب يجهر ليلا كان يكون صلى مثلا لكسوف القمر تمام ويسر في الصلوات النهارية كخسوف الشمس مثلا هذا من حيث الغالب. فخرج عن ذلك مثلا صلاة العيد يجهر بها نهارا قالوا تكبيرات الانتقالات الله أكبر الله أكبر نظر موضع السجود ولو كان عند الكعبة يسن له أن ينظر موضع سجوده ما عدا إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله في التشهد حينئذ ينظر إلى مسبحته. إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله الأصل أن ينظر إلى موضع سجوده. قال وضع الراحتين على الركبتين في الركوع أيضا سنة. تسبيح الركوع والسجود أيضا سنة كلهم بحسبه سبحان ربي العلى وسبحان ربي العظيم وبحمده. والافتراش أيضا في كل جلوس لم يعقبه سلام في كل جلوس لم يعقبه سلام. طبعا افتراش أن يفترش رجله اليسرى ويصيب رجله اليمنى. والتورك أن يجلس على وركه ويخرج يسراه من تحت يمنه وينصب رجله اليمنى. طبعا فيما عقبه سلام يكون هذا فيما عقبه سلام. فلو كان عليه سجود سهو مثلا فكان في التشهد الأخير فعليه أن يفترش. فإذا رفع من سجود السهو الآن يتورك ثم يسلم. قالوا التسليمة الثانية سنة التسليمة الأولى واجبة لكن الثانية سنة. والالتفات في التسليمتين يمينا في الأولى وشمالا في الثانية حتى يرى خده. وينوي مثل ما ذكرنا بالتسليمة الأولى السلام على من يمينه الإمام وهم ينون الرد عليه والسلام على من عن يمينهم أيضا من إنس وملائكة وجان وينون الرد على من سلم عليهم بالتسليمة الأولى. وكذلك يكون الحال بالنسبة للتسليمة الثانية فينون الرد على الإمام فينون الرد على من سلم عليهم من عن يسارهم وابتداء السلام ممن لم يسلم عليهم من بقية المصلين. مكروهات الصلاة طبعا لاحظوا أنه ذكر شيئا يسيرا من مكروهات الصلاة بالنسبة للسنن فقال الجهر في موضع الإسرار وعكسه والالتفات لغير حاجة والإشارة لغير حاجة والإسراع والإيطان. فمثلا الجهر في موضع الإسرار هذه مكروه. طيب البقية السنن لماذا لم يكن تركها مكروها؟ ليس كل ترك سنة مكروه بل الأصل أن يكون ترك السنة خلاف الأولى. ولا يكون ترك السنة مكروها إلا إن ورد حث شديد على السنة فحينئذ يكون تركها مكروها. والأصل في المكروه أن يكون فيما نهى عنه الشارع ليس ما أمر به إلا إن كان المأمور المأمور المسنون ورد حث شديد عليه كغسل الجمعة مثلا. غسل الجمعة يقول عليه الصلاة والسلام واجب على كل محتلم، فلما قال الشافعي سنة فقالوا تركه مكروه. فهذا هو الضابط في هذا. فمكروهات الصلاة: الجهر في موضع الإسرار، والالتفات لغير حاجة بخلاف مثلا لنحو حفظ متاعا فهذا ليس مكروها، والإشارة لغير حاجة بخلاف لحاجة مثلا كرد سلام ونحو ذلك، والإسراع. قال زادك، قال النبي عليه الصلاة والسلام: زادك الله حرصا ولا تعد، عندما كان رجل أسرع ليدرك الصلاة، فمن أسرع لحضور الصلاة ونحو ذلك حينئذ هذا يعتبر مكروه. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تعد. وهذا هو نهي، ونهي وهذا هو نهي، والنهي كان غير جازم، ولهذا كان مكروها الإسراع. وكذلك الإيطان، وهي ملازمة مكان واحد، لأن الأماكن تشهد عليك يوم القيامة، فيسن أن لا يصلي في مكان واحد، فمن صلى فعليه أن يبتعد عن المكان الذي صلى فيه إلى مكان آخر لكي يتنفل، وإن تنفل بعدية العشاء مثلا فعليه أن يذهب إلى مكان آخر للوتر، لأن كل مكان يشهد عليك، وهذا يعتبر من الإيطان. والإيطان محله في غير الإمام طبعا، أما الإمام فلا يكره له فلا يعتبر فعله ذلك إيطان. فمن صلى الظهر وأراد أن يصلي العصر أيضا كذلك، هذا لا يعتبر فعلهم إيطان، كان جمع بينهما مثلا، لا يعتبر لا فعل الإمام ولا فعل المأموم. فقالوا إن لم يرد أن ينتقل فحتى يفصل بشيء، بفاصل مثلا طويل أو بكلام أو نحو ذلك، فالأفضل أن ينتقل إلى مكان آخر. والله أعلم، نقف على هذا. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. كيف حالكم يا سيدي؟ حياكم الله، أهلا ومرحبا. حياكم الله. بارك. كيف أمركم؟ أحمد الله إليكم في خير حال وأنعم حال الحمد لله. سيدي، كنت أفسر عن موضوع الصلاة في الطائرة، أنتم ذكرتم عن ذلك الشيء الكثير، فلعلكم تعيدون الحديث حتى تترتب الأفكار عندي. تمام. بالنسبة للصلاة في الطائرة، هناك نظر إلى أمور فيها. أولا إلى الطهارة في الطائرة، فإن كان الوضوء من الطائرة ومن ماء الطائرة ممكن فيتوضأ من ذلك ويصلي بذلك الوضوء. أما إن كان غير ممكن أو ممنوع مثلا في كما في بعض الطيران، يكون مسلمون كثير يدخل وقت صلاة فيها، وإذا توضأ كل من في الطائرة ذهب الماء على من يريد أن يقضي حاجته، فحينئذ فعليه أن يتيمم ولا تراب في الطائرة. فالأولى له أن يقلد مذهب أبا حنيفة بأن يأخذ شيئا من حديدها مثلا ويتيمم به، بأن يتيمم به من غير أخذنا، تمام. فيتيمم بشيء منه، بخلاف نحو المطاطي أو أو الثياب أو نحو ذلك، لأن هذا لا يصح حتى عند المذهب الحنفي. هذا أولا قحط. الأمر الثاني بالنسبة لصلاة النفلي، بالنسبة لصلاة النفلي إن وجد مكان يصلي فيه في الطائرة بحيث يتم ركوعه وسجوده، فهذا لا يصح أن يصلي في مقعده، وإن لم يجد مكانا يصح أن يصلي في كرسيه بشرط أن يواجه القبلة في إحرامه. ومواجهة القبلة الآن متيسر بالجوالات الحديثة، بالبرامج الجوالات الحديثة. بالنسبة لصلاة الفرض، بالنسبة لصلاة الفرض إن أمكنه، بالنسبة لصلاة الفرض إن أمكنه أن يستقبل القبلة ويصلي ويتم ركوعه وسجوده، فحينئذ يجب عليه ذلك. إن لم يمكنه ذلك، لم يجد مكان لذلك إلا الممر مثلا، والممر يكون مشغولا، فحينئذ يصلي في كرسيه ويفعل ما استطاع من قيام أو ركوع، لأن الركوع فيه مخدق الانحناء، ينحني بحيث تنال راحته ركبتيه، ويؤمي بالسجود أخفض من الركوع، يؤمي بالسجود أخفض من الركوع. ونحن في الطيران اليمني مثلا يوجد مكان ليس للصلاة مثل الطيران السعودي، وإنما للمضيفين في الطائرة، فنصلي فيه إذا دخلوا صلاة، يصلون الناس فيه على التتابع شخصا بعد آخر، فإن أمكن ذلك فكان به، وإلا فليصلي قدر إمكانه ويتم ويقوم ويتم ركوعه إن أمكن، والغالب أنه ممكن، وسجوده لن يستطيع أن يتمه، ولكنه يؤمن به أخفض من إيمائه بالركوع، وصلاته حينئذ صحيحة، والله أعلم. إذا كان هناك شيء غامض ممكن أن أسألنا في هذا الموضوع. حفظكم الله سيدي، بارك الله بكم، جزاكم الله خيرا على الإيضاح. أحببت سؤالا آخر متعلقا به، وهو أنه لا إعادة عليه حينئذ في الفرض. إيه، جزاكم الله خيرا. نعم تفضل. طبعا بالنسبة للسؤال في صلاة الرجل والمرأة، طبعا الرجل يكون يجافي بين رجليه في الجلوس، يجافي قدر شبرين، شبرا من أشباره، والمرأة تضم بعضها إلى بعض، هذا هو الفرق في الجلوس. إذا كان قصد السائل الجلوس مثلا للتشهد أو الجلوس بين سيدتين أو كذا، فالمرأة تضم بعضها إلى بعض بخلاف الرجل، فهذا هو الفرق في الجلوس، إذا كان هذا سؤاله.